ما اعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو الذي زار كثيرا من اهله واحبابه في البقيع، ما اعلم انه قرأ له القرآن، وانما الذي علمنا اياه رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نكثر الدعاء للاموات. فلتقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا ذهبت السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، ادعو الله لهم. هذا هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أما حديث النبي عليه السلام اقرأوا ياسين على موتاكم فهو حديث ضعيف، ولو أخذنا بالضعيف في فضائل الأعمال هو محمول على قراءة سورة ياسين أثناء احتضار الميت، لعل الله أن يذكره وأن يسر له وأن يردد شهادة لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاء يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، في خطبة الجمعة يقول الخطيب على المنبر في وقت الاستراحة: ادعوا الله يغفر لكم، فهل ندعو الله في هذا الوقت ام لا؟ لم يثبت عن سلفنا رضوان الله عليهم ان هذا الوقت من اوقات الدعاء، وانما هذا الوقت انما هو استراحة فقط للخطيب ليسترد انفاسه وليواصل الخطبة الثانية، والله تعالى اعلم. اخ يسأل ويقول: ما هي صلاة الاستغفار؟ صلاة الاستغفار يعني ليست بهذا المسمى، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اذنب ذنبا فقام فتوضأ وصلى لله ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وهو يسأل الله عز وجل، هذا معنى كلام النبي لاني لا يحضرني الان لفظ الحديث، وسأل الله عز وجل ان يغفر له الا غفر الله تبارك وتعالى له، لكن الحديث ما صلاة الاستغفار، والله تعالى اعلم. اخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في الختان وما ردكم على ما يقال؟ طيب يا اخي، الجواب: اسأل الدكتور ماهر مهران بنت بناتك مختتنات ولا لا؟ تعرفين ماهر مهران وزير الصحة؟ اسألوه. زي اللي بيقول زواج المتعة حلال، لسه واحد بينصحني من 3 ايام: زواج المتعة حلال. شو طب يا اخي، تجوزني بنتك زواج متعة؟ تبصري من فوق لتحت، والله عمال يناصح واجيب ادله زواج المتعة، قلت له ماشي جوزني بنتك زواج متعة، قال لا. بعد ما فكر شوية حاضر الكلام فاضي. الختان نحن لا نأخذ تشريعنا إلا من الرب العلي والحبيب النبي، لا نأخذ تشريعنا إطلاقا لا من وزير ولا من غفير. كلام واضح جدا، له أصل في السنة. أيوة له أصل في السنة. بعدين إيه دخل مؤتمر السكان بالختان؟ شيء عجيب يا أخوانا، لازم ننتبه. ما علاقة مؤتمر السكان في مصر بالختان؟ إيه دخلكم؟ إن أختم بيت ولا ما أختمهاش؟ مؤتمرون متآمرون من أنحاء العالم جايين من أقصى الدنيا يتكلموا في ختان بناتنا؟ كلام في منتهى الخطورة. لابد أن نقف على مغزاه، لابد أن نقف على حقيقته. والذي أدين لله به، عشان برضه المسألة ما تبقاش فيها إفراط ولا تفريط، الذي أدين لله به وأرجو أن تتبعوا لهذا الكلام، أن تقرر أمر الختان للبنت طبيبة مسلمة. هالطبيبة تقول البنت دي محتاجة اختها، والبنت دي مش محتاجة، خلاص على راسي. انما ماهر مهران او غير يقول لبنتك ما تختنش، لا اطلاق، ولا هو ولا غيره. طالما الامر الاصل في السنة نفعل، انما بانصاف وبعدل بتاخد بنتك لطبيبة مسلمة. الطبيبة المسلمة تقول والله طبعا ما فيش حاجة، ما فيش حرج في الدين على الاطلاق، وانا اعلم ان في اخوات لنا موجودات، لكن لا ينبغي ان يدعي احدنا حياء باهتا باردا. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقوله، لان النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فالطبيبة المسلمة تنظر الى صرف البنت، ان وجدت هذا الجزء الذي يسمى بالبهر يزيد عن قدر الحاجة عن مقدار شفتي الفرج، تأخذ هذه الزيادة دون اسراف، لانه قد يرتكب الوالد في حق ابنته حراما بازالة هذا الجزء، فيقضي على شهوة البنت بعد ذلك مع زوجها. وكم من بيوت فسدت بسبب هذا الامر.

هكذا يقول الصحابة. يا خبر اسود، ده انا بقول ده الدقون خلصهم، ده هم بيطلعوا من جحورهم زي النمل، كل ما فوق يخلص يجي غيره. ايه ده؟ ولا ومن تابع منكم بعد ذلك افرد هذا السم في مجلته، تكلم عن هذا وذكر هذا الذي ذكرته الان. فاذا يعني هؤلاء والعياذ بالله يرقصون رقصة الموت حينما يرون هذه المشاهد التي تسعد كل المؤمنين وتؤلم قلوب المنافقين. فكلما ازدادوا حربا على الله وعلى رسوله وعلى ثوابت هذا الدين، كلما ازداد شبابنا تمسكا ولله الحمد، وكلما زادنا هذا البلاء حبا لدين الله وحبا لرسول الله وحبا للاطهار الابرار لاصحاب النبي المختار. ونحن نود ان لو علم كل هؤلاء من اللادينيين المجرمين ان الاسلام لا يقوى الا بالمحن، نعم، وان الصف لا يمحص الا بالفتن. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا تزيدنا هذه المحن والفتن والابتلاءات الا ثباتا على دين الله، والا صبرا على المحن والفتن والابتلاءات، والا ثقة في دين الله عز وجل، وثقة في وعد الله بنصرة هذا الدين رغم كيد الكائدين. فيا ايها الشباب، اود ان انبه لامرين: الاول الا تزيدنا هذه الفتن الا ثباتا، وان نقف على خطر هذه الحرب التي تنال الان اصولها وتوابت هذا الدين وثوابت هذا الدين. وان انبه ايضا الى انه ينبغي الا ننظر وان نقرأ هذا ويمضي احدنا ويهز كتفيه وكأن الامر لا يعنيه. لا، بل يجب علينا ان نذب عن الله، عن دينه وعن رسول الله، عن سنته وعن اصحابه بكل ما نملك، ان استطعت بكلمة برسالة بمكالمة بكل ما تملك، ذب عن دين الله وعن دين رسوله وعن عرف اصحابه رضوان الله عليهم. ودعونا من هذه السلبية التي قتلت الامة واماتتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بالضوابط الشرعية المعلومة التي فصلناها مرارا وتكرارا، بحيث الا يترتب على انكارك للمنكر ما هو انكر من المنكر ذاته. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم بنصرة الاسلام وعز المسلمين، انه ولي ذلك مولاه. فاء يقول: فضيلة الشيخ، انا شاب في المدينة الجامعية، ومعي في الفرقة زميل لي متعلق بالاغاني، يستمع ليل نهار اليها، وانا لا اطيق سماعها خوفا على ديني، وحاولت ان انصحه بعدم سماعها ولكن بدون فائدة، فما نصحكم وماذا افعل؟ جزاك الله خيرا. شكر الله لك هذا الحرص، واسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياك واياكم جميعا على الحق. لكنني اقول بداية: اجتهد ولا تمل من ان تذكره وان تلح في تذكرته بالله عز وجل. وارجو ان لو دعوت زميلك هذا الى مثل هذه المحاضرة ليجلس بين اخوانه من شباب الجامعة ليسعد بهم، فان الله يفتح على العبد في مجلس العلم من الفضل والخير بما لا يفتح به عليه دونه. بركات مجلس العلم من الملائكة وتنزل السكينة والرحمات، والله جل وعلا يذكرنا الان في من عنده. مجلس العلم له بركات يا اخوة لا تغني عن الشريط ابدا. صحيح ممكن تسمع الشريط، لكن بركات مجلس العلم لا يستغنى عنها ابدا. احضر ملائكة سكينة رحمات يذكرك الله، انما في الشريط مش مجلس علم، تتعلم، لكن لا يمكن ابدا ان ينسحب على سماعك للشريط ما ينسحب على ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم. فانا اتمنى ان تدعو اخانا هذا الفاضل الى مجلس العلم، ولا حبذا لو اسمعته هذا الجواب فنقول له يعني مرحبا بك ايها الاخ الحبيب، وهل تنبهت وتذكرت الى ان اقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت، فالى متى اللهو والى متى السهو؟ فهيا اقبل الى الحضن التربوي الطاهر الى بيت الله جل وعلا، لتسمع عن الله ولتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان أخي الحبيب يزيد وينقص في القلوب، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فهلا أتيت إلى بيئة العلم ليزداد إيمانك في قلبك، وتركت بيئة الأغاني وبيئة الشهوات لينقص في قلبك حب الدنيا وحب الشبهات والشهوات؟ أقبل أيها الأخ الحبيب، أقبل أيها الشاب، أقبل على الله تبارك وتعالى ولا تقنط ولا تيأس. أما أذكر أخانا الفاضل الذي فعل ذلك، ألا يمل من طرح هذه الوصايا، وألا يمل أيضا من أن يسمعه أشرطة شيوخه وعلمائه، كما هو حريص على أن يسمعه شريط الأغاني، لكن بشرط ألا يحدث شجار أو نزاع، وإلا لخرجنا عما نريد أن نصل إليه. أما أذكر أخانا الفاضل الذي فعل ذلك، ألا يمل من طرح هذه الوصايا، وألا يمل أيضا من أن يسمعه أشرطة شيوخه وعلمائه، كما هو حريص على أن يسمعه شريط الأغاني، لكن بشرط أن لا يحدث شجار أو نزاع، وإلا لخرجنا عما نريد أن نصل إليه. أسمعه شريطا رقيقا، يا حبذا لو كان شريطا في ذكر الجنة، وصف الجنة، أو في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يا حبذا لو أسمعته شريطا كشريط الثبات حتى الممات، أو كشريط عوائق على طريق التوبة وهو موجود أيضا، يعني أسمعه مثل هذه الأشرطة، ولا تبدأ معه بوقت النار وهو مثل هذه الشرائط الشديدة، وإنما أرجو أن يقبل على الله بحب من باب الرجاء ومن باب التوبة. وأما عن الشريطين اللذين أخذتهما فالغاية عندنا يعني لا تبرر الوسيلة، فهذه يعني تعد سرقة لأنك أخذت الشريطين من ورائه. أما لو أنكرت عليه فحطمت الشريطين أمامه فهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، إن كنت تعلم يقينا أن هذا التغيير لا يحدث منكرا أعظم من تحطيم الشريطين. أما أن تأخذ من ورائه فهذا لا يجوز. ولذا فيا حبذا لو أبدلته بشريطين من أشرطة أهل الفضل وأهل العلم، وأن تدعوه إلى ذلك، وأن تبين له أنك ما فعلت إلا حبا له وحرصا عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن يهدينا وإياه وإياكم جميعا سواء السبيل. أخٌ يسأل ويقول: تشاجرت مع زوجتي وقلت لها أنت طالق، فماذا أفعل لكي أردها إذا كان قد وقع الطلاق؟ يجب على هذا الزوج أن يحسب هذا اليمين، إن كان هذا هو اليمين الأول فهذه طلقة رجعية، يحسب عليه يمين ويرد امرأته إليه ويشهد على هذا، يشهد على هذا حتى لا ينكر في يوم من الأيام أو لا تنكر امرأته، يشهد على هذه الطلقة رجلين من المسلمين العدول وتحسب عليه طلقة، ولا يبقى له بعد ذلك إلا طلقة واحدة، لأن بعض الإخوة يظنون أن الطلاقة ثلاث، والله جل وعلا قل الطلاق مرتان، لأنه لو تلفظ بالثالثة فأصبحت زوجته محرمة عليه حتى تنكح زوجا آخر، فالطلاق مرتان فقط، فيشهد عليها ويرد امرأته. كيف يرد المرأة؟ يردها يقول ربطك إلي أو إلى عصمتي، إما أن يقبلها وإما أن يجامعها، لكن يشهد على هذه الطلقة وتحسب عليه طلقة ولن يبقى له إلا طلقة واحدة. وأرجو من إخواننا ألا يفرطنا في مسألة الطلاق، لأننا بكل أسف ما من أسبوع تقريبا ما من أسبوع إلا أقول ما من يومين مثلا إلا وأتينا من يسأل عن الطلاق ويجري ويسأل عند المشايخ ويلف. أمس فقط أمس أخ بيسألني: يا شيخ دعم أنا قلت لمراتي علي الطلاق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث. قلت له بعدين؟ قال لي وبعد شوية قلت نفس اللفظ أنت طالق بالثلاث عن طرف مشداد هو، وبعد ساعة قلت نفس اللفظ، يعني تقريبا ما شاء الله 9 يمينات في حوالي ساعتين. قلت له انت ما تقولش بالك قد ايه؟ قال لي بقالي حوالي 6 شهور. قلت له يخرب بيت شيطانك، 6 شهور في 9 يمينات؟ امال لو قعدت معايا 20 سنة تحتاج كام يمين يا ابني؟ فلا شك ان هذا طبعا يعني حرمت عليك، حرمت عليك طالق بالثلاثة وفي مجالس متفرقة، انت طالق بالثلاثة في مجالس متفرقة اكثر من مرة، فيعني حرمت عليه ولا حول ولا قوة الا بالله. طب ما ذنب الطفلة المسكينة التي جاء يشكو انه يعني قد انجب من الطفل؟ ما ذنبها؟ يا اخوانا ينبغي الا نتهاون في حدود الله، ويجب علينا ان نحترم حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اسال الله جل وعلا ان يهدي رجالنا ونساءنا. وانا لا اختي الحقيقة ساعات امرأة يعني تخرج زوجها مش من يعني انا راجل وكل شوية تقول له لو انت راجل طلقني انا تمام لازم اطلقك كل شوية ما تزعل تقول له طب لو راجل طلقك انت تقول له كلام. الحقيقة المرأة يعني انا اتصور ان كثيرا من النساء يتحملن وزرا عظيما اذا ما تلفظ الزوج بلفظ الطلاق. رجل لو دخل الى رجل المرأة يعني هادئة يعني تستقبل زوجها وتنتظر زوجها يا اخي دعك من الماديات دعك من الماديات والله لو كانت تعيش في غرفة واحدة نظيفة وحطت عد بخور واستقبلت زوجها بقال نص يا شيخ فطير بعشرة جنيه بس نظيف ومطيب وهي تستقبله باعظم الوان وانواع الصوت الا هو الماء مغتسلة نظيفة يعني مبتسمة في وجهه خلاص والله لو وضعت له بعد ذلك رغيف خبز مع طبق مش بلعب فيه الدود الشطرنج هيكون سعيد. طيب سؤال من نصراني يقول ايها الشيخ اذا كان الله عز وجل موجودا في الكون فلماذا لا نراه؟ والجواب وركزوا مع الجواب او تمنيت ان لو كان موجودا لاساله واقول هل انت ترى هذه اللمبة الكهربائية ترى هذا المصباح؟ الجواب نعم. المصباح ده مضيء ولا مظلم؟ مضيء. لماذا؟ لان وصل له ايه تيار كهرباء. هل ترى التيار؟ وانما ترى اثره. فلماذا لا تنكر اضاءة هذا المصباح؟ الامر الثاني انت مؤمن بان هذا المصباح مضيء منير في الوقت الذي لا ترى فيه التيار الكهربائي الذي يوصل هذا النور الى هذا المصباح. فاذا هناك ليس بالضرورة ان كل ما لا يرى ينكر وجوده. ليس بالضرورة ان كل ما لا يرى ينكر وجوده. بل انك قد ترى الشيء في اثاره واضحا جليا. ولذلك لما سئل مرة ابو حنيفة بمثل هذا السؤال. وقالوا له يا ابا حنيفة انتم تقولون بان الله عز وجل موجود في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره. قال هذا صحيح. قال فكيف ذلك ونحن لا نرى؟ كيف ذلك ونحن لا نرى؟ تمثل لهم في جوابه بمثل جميل. وقال للسائل هل جلست الى جوار رجل يموت؟ قال نعم. قال ما الذي حدث؟ قال ما؟ قال ولما؟ قال خرجت روحه. قال وخرجت روحه وانت موجود الى الجوار؟ قال نعم. قال ما الدليل على ذلك؟ قال كان يتحرك ثم توقفت حركته. قال اذا الروح خرجت وانت الى الجوار؟ قال نعم. قال فصف لي الروح. صفها لي. اهي غازية كالدخان ام سائلة كالماء ام صلبة كالحديد؟ قال لا استطيع ان اصفها. قال زعمت انها خرجت وانت جالس ومع ذلك عجزت عن وصفها وعن رؤيتها. اتريد مني بعد ذلك ان ترى الله خالقها؟ يعني الروح من خلق الله وانت عاجز عن رؤيتها. انت عاجز عن رؤية الروح وهي من خلق الله. فكيف بك تريد ان ترى الخالق سبحانه وتعالى؟ مثال ثالث. من منا ينكر ان الله عز وجل قد خلق النملة وان النملة يتكلم؟ حد ينكر النملة موجود له لغة بيتكلم بيتخاطب؟ حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل الآية. طيب ومع ذلك هل فكر واحد منا ان يأتي بمايك حساس جدا للتسجيل ليضعه بين مجموعة من النمل ليلتقط وليسجل حديث النمل؟ ما حصلش. ليه؟ لانك قطعت الطمع في ان تدرك لغة النمل اذ انك تعلم ان رموز اللغة لم يفكها الله الا لنبيه سليمان. فانت قطعت الطمع في ان تدرك لغة النمل وان تفك رموز لغة النمل. لذلك فكيف تصنع بعد ذلك ان ترى الله سبحانه وتعالى؟ لغة خلق من مخلوقاته قطعت الطمع في ان تدركها. ازاي تعطي لعقلك بعد ذلك العناد في ان يرى الرحمن؟ الله لم يهيئ عباده في الدنيا للرؤية وانما هيأهم في الاخرة للرؤية. فإن النظر إليه في الآخرة من أعلى درجات النعيم في جنات النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنه نجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ثم يكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل وعلا. يا سلام. فينشغلون برؤيه الله عن كل نعيم. ينشغلون برؤيه الله عن كل نعيم اذا ما نظروا الى وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بحينما سئل يا رسول نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر ليس دونه السحاب؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامه. اللهم متعنا بالنظر يا وجهك الكريم. قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني الوجوه هذه الوجوه الناظرة تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فالرؤية من أجل مراتب النعيم يوم القيامة. الرؤية من أجل مراتب النعيم يوم القيامة. فسيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. قال له وانما اراد الله بالدليل العملي ان يبين لموسى انه لم يهيأ بعد في هذه الدنيا لهذه الرؤية الكريمة. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يا الله ايات عجيبة جدا. فلما تجلى ربه الى الجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. الجبل لمجرد ان تجلى الله عليه لم يتحمل وهو الجبل. فكيف بموسى الضعيف الدنيا لو تجلى ربه تبارك وتعالى اليه. تدبر. يقول النبي كما في صحيح مسلم ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يخفض القسط ويرفعه. يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالرؤية أمرها عظيم. إذا ليس بالضرورة أن كل ما لا يرى ينكر وجوده. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الرؤية من أجل أنواع النعيم. وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد في الجنة وفي أي مكان موجود. والله في الكون أسئلة يعني قد أجبت عنها الآن ظنا. فالله تبارك وتعالى على العرش استوى. الله جل وعلا على العرش استوى. استوى كما اراد وعلى الوجه الذي اخبر بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسأل رجل خبيث يوما اسحاق بن راهوي وقال كيف تؤمنون باله يدع عرشه ويتخلى ويخلو منه عرشه؟ فقال يا هذا اعلم باننا نؤمن باله يتنزل كل ليلة من السماء الى السماء الدنيا ليقول انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ نؤمن بان الله تبارك وتعالى يتنزل الى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرش. مشكلة انك شبه يتنزل خلاص بقى ذهنك جرم من عمل الى اسفل. لا يا اخي الله ليس كمثله شيء. لا تمثل ابدا ذات الله بالمخلوقين ولا تمثل اسماء الله باسماء المخلوقين ولا تمثل صفات الله ولا تشبه صفات المخلوقين. الله يعلم وانا اعلم. فهل علمك علم الله؟ الله يسمع وانت تسمع. فهل سمعك كسمع الله؟ الله يبصر وانت تبصر. فهل بصرك كبصر الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد فصلت الحديث في هذا المبحث العظيم في اول دورة من دورات المعهد وانا اتكلم عن مبحث الاسماء والصفات. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل لا كفء له ولا ند له ولا ولد له ولا شبيه له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله احد. احد في ذاته. احد في صفاته. احد في افعاله سبحانه وتعالى. اخ يسأل ويقول فضيلة الشيخ نرجو ان تبين لنا نصيحة لبيان الخطوات العملية للبعد عن الغناء. احنا اتكلمنا الكلام ده قديم. يا شخصيات الاسلامية مربوطة انا عارف. لكن الغناء بتاعنا اللي بنسمعه النهاردة ده راكب مرة. ركنت عربيتي في القاهرة وعند محاضرة ما بعرفش اسوق داخل القاهرة. فركبت تاكسي عدى عند محاضرة. فلقيت راجل حط شروط اغاني. احنا راجل اللي ركب معاك راجل يعني سني زي ما بيقولوا. يعني انكسف على دمك وغير ما نشيل شريط لمحمد حسان في جيبي. فسبحان الله يدورك الدقيقة اللي سمعتها لقيت الولد بيغني مش عارف شريط ولا محطوط ولا ايه كلام. والله اخوانا يعني فعلا من البلية ما يضحك. لقيت الولد بيقول حباية طلعت في قفايا جبت لها حبة مرهم تراميسين. في اغنية بتقول كده حباية طلعت في قفايا جبت لها ايه الهم ده. وطبعا لو تتابعين بقى الغناء الواقح اللي بيسمع اللي بيسمع النهارده في من المغني المطربين والمطربات يعني كلام خطير جدا. انا قلت لكم قبل كده ان رحله الطيران بيعرضوا في شاشه التلفزيون موجود في الطائره بعض اللقطات والاعلانات فبيجيبوا اعلان. فالحقيقه نظرت اشوف ايه ده فجايبين اعلان عن اغنيه ولد من المطربين الجدد. والله يا اخوانا لما نظرت والله العظيم انا اشفقت على كل مسلم بيسمع الغناء. مش ممكن مستحيل غناء بالصورة دي. وبعدين يجي بقى المشايخ يقول لك ايه اصل الغناء والتفصيل وما التفصيل. تفصيل ايه؟ احنا عاوزين الفتوى تسقط على الواقع اللي احنا عايشين. الفتوى فتوى المفتي لابد ان تسقط على واقع المستفتي. المستفتي اللي بيسأل عن الغناء ده بيسأل عن الغناء في باريس ولا بيسأل عن الغناء تحت الارض؟ ما هو بيسأل عن الواقع اللي احنا عايشين وكلنا شايفين وعارفين. شوف البنت النهارده تظهر ازاي على خشبة مطرح الغناء او المطرب والموسيقى الصاخبة الحديثة الرهيبة دي والكاميرات الزوم اللي بتقرب وتبعد والفلاشات والاضواء ويجيب لك وجوه فتيات من اجمل ما خلق الله ويقرب كده ويبعد ويقرب البنت حاجة يعني تحول العباد الى فتاق الا مرحمهم رب العباد. صحيح انا هو الانسان ايه مش بشر. والله العظيم اخ انا قلت لكم قبل كده ما عندوش تلفزيون. بيقول يا شيخ والله زرت احد الناس وكان تلفزيون موجود استحيت اقول له طب في جلس بول وشفت. بيقسم لي بالله بقول والله يا شيخ بقيت مروح ما انا طايق ابص لمراته والشيطان قاعد يحرك في قلبي. الله يا ابني ده انت كده مش متجوز يا ابني انت كده متجوز خطير. والله يقول لي كده فتنه خطيره فتنه خطيره. فالغناء الغناء اللي بيسال عنه هو الغناء المعروف. من الذي يشك في حرمته؟ من الذي يشك في حرمته؟ الا مريض القلب والعياذ بالله. وانا ما اقول جيدا انما هنفصل في غناء ومساله علم ونظر لا ايسر التنظير. هننظر هننظر ماشي عاوزين تنظر هننظر وادله ماشي على الراس انما احنا بنسال عن واقع نعيشه الان عن غناء يسمعه شبابنا الان في التلفاز وفي ما افتح الراديو في لحظه من اللحظات ابدا مستحيل الا ملاقي يا اغنية يا اغنيتين يا ثلاث اغاني طبعا في محطات مختلفة يا تلاقي برنامج مدعو فيه راجل مطرب او ملحن او مؤلف او حتى محب يتكلم عن المثل العليا والقدوات الصالحة الامة. مين دول المطربين والمطربات؟ يا ادي الاحياء وبس. لا ومنهم الاموات. يا خبر ابيض حتى همة الموت برضو ملحقنا اخبرهم ايه وتلاقي حاجه غريب. طيب انت جايبين لقاء مع ست بسمع عشان نشوف الهم والغم. جايبين لقاء مع ست امراه كبيره عجوزه جدا ولا انت يعني كنت عايشه مع العندليب الاسود؟ تقول اه. طب كان بياكل ايه وبيشرب ازاي؟ يا سلام ايه صلاح الدين ده فتح القدس. ايه الخيبه للامه فيها دي؟ ايه الخيبه والمصيبه للامه فيها دي؟ ده يمجدون هؤلاء كأنهم أبطال كأنهم ده هم الأبطال الآن. ألا لعيبة الكورة شوفي تعالى لهم إيه؟ ليه أنت ما تصغر جاي بقول لي هذا؟ قلت نعم أنا عاوز أبقى لاعب كورة. أعوذ بالله. ليه يا ابني؟ من اللي شايف بيكرموا على أعلى مستوى. وشوف بقى المطربات والمطربين والممثلين والممثلات الساقطين والساقطات. الساقطين والساقطات. حياتهم عسل عسل ونجاسة. وناعم أقول حياتهم عسل عسل واللي ربنا بيتوب عليه منهم بيخرج يقول كلاما يخلع القلوب وهؤلاء يكرمون على أعلى مستوى. فيعني الغناء من الذي يشك في حرمة هذا الغناء الذي نراه الآن ونستمع إليه؟ أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء. بذكر أحبابنا وإخواننا من إخواننا وأخواتنا أن يقلعوا عن هذا الوباء الذي ينبت النفاق في القلوب وأصحابهم لا يشعرون. وعمرك ما تتغلب على أنك ما تسمعش الغناء إلا لو زاد الإيمان في قلبك. علم ايمان في القلب، زود الايمان. ازاي؟ عرف نفسك لبيت الايمان، لبيت الطاعة، للاذكار، للدعوات، للاستغفار، للصلاة، للتسبيح، لزيارة المقابر، لعيادة المرضى، يعني عرف نفسك لعمل الايمان، لعمل الطاعة. يزيد الايمان في قلبك وتقل مواد النفاق في القلب. فحينما تسمع الاذان كأنك تسمع رعدا في اذنيك. مش ممكن هتصل الى الحالة دي الا باللي انا بقوله ده، لان ده كان عاوز عمل مش عاوز كلام نظري. ما تنتظرش مني جواب نظر الان، لا، ده انت لازم تشتغل على قلبك، عشان القلب هو الملك. لما القلب ينتلئ بالايمان تجي الاذن تسمع ولا لا ما تسمعيش. يبغض اليها سماع الباطل بالايمان بالقلب. القلب هو اللي بيسيطر على الاذن، خلي بالكم يا شباب. القلب هو اللي بيسيطر على ايه؟ القلب هو الايمان. تجي العين تنظر للحرام، لا لا تنظريش. اذن تسمع اغاني، لا تسمعيش، خلي بالكم يا شباب. الشاب يقوم عشان ينزل شهوته بيده، لا ممنوع، حرام، يمنعه. القلب هو الملك، هو الملك. فزود الايمان في القلب، علي الايمان في القلب، حافظ على البيئة اللي انت فيها دي. يعلو الايمان في قلبك وتقل مواد النفاق، لان وقلب تمده مادتان، مادة ايمان ومادة نفاق. اما ان يغلب القلب ناحية الايمان، واما ان يغلب القلب ناحية النفاق، والعياذ بالله. القلب هو الملك. تركز يا اخوة وابعدوا عن الغناء. اقول من الخطوات العملية يا اخوة للبعد عن الغناء، ابحث عن مقرئ للقرآن يؤثر فيك صوته. شوف مقرئ قرآن بصوت جميل، وانا بقول بصوت جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اذن الله لنبي مثل ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال: زينوا القرآن باصواتكم. وقال: ان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال: لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأبي موسى الاشعري. وقال: لو رأيتني البارحة وانا استمع اليك ابا موسى، قال: والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. اسمع القرآن، هب صوت جميل. اسمع، تحب المنشاوي، تحب الحصري، تحب الشيخ يسعد، ابحث عن قارئ صاحب صوت جميل يؤثر فيك. واكثر من سماع في السيارة، في البيت، في طول ما انت ماشي. ان يسر الله لك خليك معاه طول ما انت ماشي. والله الذي لا اله غيره، لو تذوق قلبك حلاوة القرآن لن يسمح القلب بعد ذلك لشيء اخر من كلام النفاق وصوت الشيطان ان يزاحم في القلب كلام الرحمن ابدا. يا اخوانا، اسأل الله لمن يستمر غناء الهداية. انا فاكر وانا طفل صغير ولا اعدادي اشتريت تسجيل مخصوص عشان اسمع ام كلثوم، واحد اخوانا الدعاة الكبار الان كان عازف كمان. يعني كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. فنسأل الله لإخواننا الهداية وأن يأتي